شيخ من مصارف الزكاة هو في سبيل الله. السؤال من شقين شيخ، الآن من يدخل في ذلك؟ يعني بعضهم وسع يدخل يعطى الحجاج، ثم شيخ هل التمليك شرط في ذلك؟ أما أن يتاع للمجاهد في سبيل الله ما يتقوى به أو ما يجاهد به، أم أنه يملك الزكاة؟ قوله جل وعلا إنما الصدقة للفقراء والمساكين، الله فضله جل وعلا لو تأملت في الآية وسياق الآية كسنون حس بطية تذكر للفقراء، وهي اللام هنا عند أهل اللغة للتمليك. وما يقول في سبيل الله وابن السبيل، هل في هنا التفريق أن هذا يأخذونه لحاجتهم وما يستغنون عنه يردونه إلى أصحابه، بمعنى لا تملك تملكا عاما، فالتفريق هذا دليل على هذا المعنى، وأن هذا يأخذ لحاجته يتملكه حتى لو اغتر فيما بعد حل له. أما هذا يأخذ لي هذه الظرف، إذا ما استفاد منه في هذا الظرف يرده إلى أهله. فقوله جل وعلا وفي سبيل الله، نعم كما تفضلت، في من يعمم كل موطن في سبيل الخير يقول في سبيل، حتى أنه من يقول يجوز عمارة المساجد من الزكاة، وطبق أخرى يضيقونه يقول في سبيل الله خاص بالمجاهدين، فهذا في تضييق واضح وهذا في توسع واضح. فالصواب أن كل ما يسمى في سبيل الله فإنه يدخل في هذا السبيل، كقوله صلى الله عليه وسلم شاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالدعوة نوع من الظروف من ظروف الجهاد، ما كانت تقوم الدعوة على المال يطور من الزكاة، لأن هذا كما أنه هذا جهاد وقتال، هذا جهاد بالسنان، بدليل أنه سماه جهادا، وقالوا جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وألسنتكم رحمك الله. وقد يكون جهاد الكلمة أعظم من جهاد السنان في وقت من الأوقات، ففي هذا مصرف من المصارف. كذلك لو قدر قد قلنا أن الزكاة ما تحل المساجد، لكن لو قدر جاء وقت من الأوقات ما في أحد يعمر المساجد، أو يوجد في بقعة من البقاع ما يوجد أحد يعمر المساجد، ولا هناك من يحتسب في عمارة المساجد، ولا في مواطن أي سبيل لعمارة المسجد من غير الزكوات، ففي هذه الحالة لا بد أن نعمر المساجد، لأن بناء من الواجبات ومشاعر الإسلام، والصلاة المساجد واجبة، حينئذ نعمرها من الزكاة، لا لأن الزكاة تحل المساجد، إنما لوجود عدم أو لعدم وجود مصارف شرعية لبناء المساجد. كذلك مصارف أخرى قد نحتاجها كالحج مثلا، الحج مختلف فيه هل تحل الزكاة أم لا، لكن هو ضرب من ضروب وفي سبيل الله، لكن ابتداء إذا تعذر قد تحل في هذه المسألة. أما التوسع في ذلك نبذل كل شيء في سبيل الله فهذا غلط، والتضييق أيضا في نظر كل شيء سماه الشارع وفي سبيل الله، كما قال ولله على حجر من استطاع إليه سبيلا. فإذا ما استطاع إليه سبيلا هل نقول يأخذ من الزكاة أم نقول لا يأخذ من الزكاة؟ وهو نفصل نقول يأخذ من الزكاة لحاجته لا لحجه، لأن مثلا حنابلة يقول إذا ما استطاع الحج يكون الحج قد سقط عنه، وهذا قول طائفة من وهذا قول قوي. طبقة أخرى يقول يأخذ من الزكاة ليحج. الآخرون يعرضون هذا يقولون هو أخذ بما لا يحل له، إنما يأخذ لفقره، وهذا ليس من مواطن وفي سبيل الله، ولو أخذ لفقره ثم حج ما في إشكال، وهذا قول الثالث من التفصيل، إذا كان يأخذ لفقره ويحج ما في إشكال، أما يأخذ لذات الحج بمعنى ليس بفقير ولكن ما عنده مال للحج يأخذ للحج من الزكاة، فهذا قد يقال في نظر وأن ترك هذا أولى، لكن في قول في المسألة للعلم. أما طالب العلم هل يعطى طالب العلم من الزكاة؟ فالظاهر عند الله نعم يعطى بشرطين، الشرط الأول أن يكون له عناية في العلم، الشرط الثاني أن يكون له فهم، بمعنى أنه يرجى منه خير في المستقبل، ليس كل من طلب العلم يعطى، إنما أن يكون له فهم أو يرجى منه خير في المستقبل، فإن هذا يعطى من الزكاة للعلم، أما يكون تعطيه لفقرة ما في إشكال انتهينا منه. نحن نتكلم في من يعطى لطلب العلم، بمعنى تبذل له الزكوات لطلب العلم وينفع الله جل وعلا فيه في المستقبل، يكون إماما للمسلمين، يقاوم أهل البدع، يقاوم أهل الضلال، ينفع عن الكتاب والسنة تحريف الغالين وانتحال المبطي وتأويل الجاهلين، الظاهر عند الله أنه يعطى في هذا السبيل، لأن هذا ضرب من ضروب الجهاد، الله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا جهاد الحجة، جاهدهم به جهاد، هذا جهاد الحجة، وجهاد الحجة لا بد منه، لا يمكن نخلي الأمة من جهاد الحجة، لا بد من وجود طائفة من الناس يبلغون دين الله جل وعلا، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، فوجود طائفة تنفر هذا أمر لا بد منه، ومفروض الكفايات. إذا لم نستطع تقويم هذه الطائفة إلا بمال وزكاة فإننا نفعل ذلك. ليش فرقت الآن بين طالب العلم والمجاهد؟ أنا قلت المجاهد أنه لا يملك طالب العلم مع أنه كله في وسط الزكاة، لأن هذا الله هذا مستديم وهذا غير مستديم، هذا المستديم وهذا غير مستديم، فبالتالي الفصال بين الاستدامة وغير الاستدامة من الأصل في المقدمة، المستديم يعطى بمعنى هذا مستديم سيطلب يستمر في ذلك فهو مستديم، أما هذا غير مستديم إذا كان يأخذها للجهاد تستمر معها، إذا كان يأخذها للجهاد ثم يقول الله ما برايح هل نعطيها؟ يعني أعطى الشيخ 5000 مثلا لتجهيز أو 5000 للغزو ثم ذهب ورجع قال ما نبي ما عندي ما لن أواصل، هل تبقيها معه؟ إذا هو أخذها للسبب، هذاك الطالب لو أخذ هذا الطلب ثم رفض قال يا ولد طلب العلم يعني هل تلتقي معه؟ نفس الشيء، لكن هذا لأجل الاستدامة عادة يكون مستديما. طالب العلم يشرى له ما يقوم به طلبة وما يحتاج في الطلب من الأشياء الضرورية والأساسيات لتقويم علمه ونفعه ونحو ذلك.